الرحمن الرحيم. Oh. بعد. وما في السماوات وما في الأرض. اخوان. اكرمك الله. يمنون عليك أن أسلموا وما بسم الله الرحمن الرحيم. الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فهل ترى لهم من باقية وجاء لا تولى أمرك ما جعلنا من وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. Yeah. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. سبح اسم ربك الأعلى.